الحلاوة الشريط يعود ثلاث وأكون فيها سهرة سهرة جميلة. والخالد حد الجري سابقته وعاتف يتعفى من الرجل. ولم حفظك الله تعالى أنه قد أتى بالشعر فتبقى في الشعر فرة مما يصلح للمراكرة ولبعض ذلك إلى معرفة الحاجة فأطف به ولا أقطع عنه. وأشهد للبلاد وغنوي يرتمي بأسهمي يمسك من ظهر نصوص الأرقام ترتئم الطرف بها لم يسهل. وقال أعرابي بني سمين تذكر مني أن رأيتني أحترش ولو حرشت لتشد عن كرش يريد عن كرش. قالت وقال أبو سعدة قال زمان زادة لحاكمة عادة فالله قد عادة ضمة كذا قد غمر بحساكمة قد غمر حساكمة. وأسأل الأسماء إني وجدتك الرسوم من نفر جثومة اللؤم لا جثومة الكرم. إنا وجدنا من جلالة كلهم كباعد الضم لا طول ولا عظم. وقال سبيانا إن لقلب من ضغيب لناصرا إذا أتى كشف لفخر رفاهها. وفي هذه القصيدة يقول ولو أن قيس عيناه أقسمت على الشمس لم يطلع عليك حجابها. وهذا مثل قول بشار إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو بطر الدم. وأنشد لأبي الطمحان بل التنوير فإنكم أتيتم إلا بفغر ثنية لم تفتكر سودا كأنكم استئذان خفيفة مطر البلاد وحرمها نفس الحرب يحبون بين أجل ومرقة عالي حبر الزمان إلى أصول الزمان. وتركتم قصبا صوابيا تهوى دنيته كعين الأعور. مفخرة العز بالضم. وقال العز بن زيد بن معروف للضم غلام رتبيل بن غلافة. وقد رأيت من سمى عزا وصورا وكذبا ويربوعا فنظرني ممحلا اشبه العز ولا الثور ولا الشر ولا اليربوع. وانت قد تقيدت الضم حتى لم تغادر منه شيئا فاحتمل ذلك عنه ثلاثا. قال من كان يستعين لا يناسبه فأنت وجدت شد فوقه طبق. فقال ضبط لعز إن كنت ضبا فإن الضب محتمل والضبط ذو ثمن في السوق معلوم. وليس للعز حبان يراوغه ولست شيئا سوى قرض وتقديم. وما أكثر ما يشكو الأعراض من قربة بالماء حتى يفرغها في سفره يخرج فيصطاد. ولذلك قال الحبيب في صفة المطر الشديد الذي يستخرج الضباب في حارتها وإن كانت لا تستخدم إلا من أرض النعم. فقال وأنته بتركها تفتش الكفر ويغفر المنظمة تفشيره والمنظم هو الذي يسير الضباب. القول في سن الضم وعمره. أنشد الأصمعي وغيره تعلقت واتصرت بعين كتب وهزت رأسها بالتفريق. تسألني من السنين كمي فقلت لو عمرت عمر جسلي أو عمر ثمن الفتح لفتحني والصخر ممتد كطول الوحيد تنظر في نهارا او حديث. وهذا الشعر يدل على طول عمري وما من الحديث لأنه لم يكن يقول أو عمر أو عمران في زمن الفتح في طحن والطفل مبتل كقيم الوحيد إلا وعمر الحكم له من أفضل الأعمار ورأس الأعراب أعمار الأعراب التي من طبق واحد أبدا وعلى حال أبدا قال فكأنه قال لا أفعله ما دام مثلها كذا لا ينقض ولا يزيد وقال في كسوة إن الحسن ثلاثة أعوام ودام أن قوله ثبت لا أفعله إلا الحسن غرق ولكن الطب طويل العمر إذا لم يعرفه أفضل وسن الحسن مثل سن القاروص ثلاث سنين حتى يلقح ولو كان سن الحسن على حال واحدة أبدا لم تعرف أعراض الفتاس من المذكين وقد يكون الطب أعظم من الطب وليس بأكبر من السن قال ولقد رمضت يوما إلى شيخ ندى يفر ضبا سحلا بحلا قد اختار فقلت له لم لم تفعل ذلك فقال أرجو أن يكون هاربا ضيف الضب قال وزعم عمرو بن سعد أن الضب تضيف 60 ضيفا فإذا كان ذلك سدت عليه باب الجحر ثم تدعه ابن عرب إلى يوم فيتفقص الضيف ويظهر ما فيه فتحمل عنه عند ذلك فإذا كشفت عنه أحضرنا وأحضرت في أن رهبة تكون غزة فيحفر المختلف منها لنفسه جحرا ويرعى من الرحم قال وبيض الضب شبيه ببيض الحمام قال وفخه حين يخرج كيسا كان يسهبيثا مطيقا للكذب كذلك ولد العقرب وخلق ضبط وطراري الدجاج وولد العناكب سن الضبط وقال زيد بن كسوة مرة بعد ذلك إن الضبط يرمز سنه مع وتكبر مع كبر بلده فلا يزال أبدا كذلك إلى أن ينتهي بدنه منتهاه قال فلا يدع حسن إلا ثلاث ليال فقط وهذا القول مخالف القول الأول وأنشله ظهرت بعد انقطار الضيف من انضباب سحبلين الضيف نعم لعمر الله لعمر الله فهر العزلين اجلني ابن الفضال انهار صغار وزعم ان الكلام سمع من الاعرابي وقد يكون ان يكون الحسن لا يسني ولا يربع فتكون اسنانه ابدا على امر واحد ويكون قول رغبة ابن العجاج في طول عمره حقا ويدل على أن أسنانه على ما ذكروا قول الزهري وجدناك امرأة بني أم بني أم كرمك كأسنان حسن لا وفاء ولا غدر يقول لا زيادة ولا نقصان قصة في عمر النظر وقال زيد بن كسوة الهذلي قال العنبري وهو أبو يحيى ما كستم في عنفوان شريمتي وريعان ذلك طريق ضبا وكان ببعض بلادنا في مشاهد من الأرض وكان عظيما فيها منكرا ما رأيت مثله فمكثت نهر أريبه ما أقدر عليه ثم إني هربت من البصرة فأقمت بها 30 سنة ثم إني والله كرهت راجعا إلى كلابي فمعرفت في طريقي لموضع الضب وجملني ذلك فقلت والله لا أعجبت اليوم علمه وما تدري إلا أن أجعلني سرتي ركة الذي كان عليه من تكرار العظام توجهت الرواحل نحوه فإذا أنا به والله محرمًا على ثلاث فلما تبع حس الرواحل ورأى سواد المؤمن سحره مر مثلا نحو جحري وفاتني والله الذي لا اله الا هو لكن الضبة وقال ابن الاعرابي اخبرني ابن فارس بن ضبعان الكلي أن الطب الذي يكون بينها في بطنها وهو مكتلها وهو مكتلها ويكون بينها متفقا، فإذا أرادت أن تبينه حفرت في الأرض أدشيا مثل أدشي الزعال ثم ترمي في مكتلها لذلك الأدشي 80 مكتلة وتدفنه بالتراب وتدعه 40 يوما، ثم تشيل بعد 40 فتبحث عن مكتلها فإذا لكم ادعانين منها فتأكل ما قدرت عليه ولو قدرت على جميعهن لأكلت كلها. قال ومكنها جلد لين إذا همست فهي جلد، فإذا شويتها أو طبختها وجدت لها محا كمحرمات الدجاج. عداوة الضبة للحية. قال والضبة تقاتل الحية وتضربها بلدنها بدمها وهو أخشن من السفن وهو سلاحها، وقد وصيت به من القوة مثل ما وصيت العقاب في أصابعها، فربما قطعتها بضربة أو قتلتها أو قتلتها، وذلك إذا كان الضب زيانا مزدما وإذا كان مرائفا قتلته حيا. والتدريب أن الضب إذا أرادت الحية تدخل عليه في جحره أخرج الضب دمه في فم جحره ثم يضرب به كالمخراط يمينا وشمالا، فإذا أصاب الحية قطعها والحية عند ذلك تهرب منه حفظك الله. والمراءسة أن يخرج الرأس ويدع الأذان ويكون غبرا فتعرفه الحية فتقتله. استطراد لغوي. قال وتقول أمكنت الضبة وزرارة فهي تمكن إمكانا إذا جمعت البيضة في جوفها، واسم البيض المكن والضبة مكون، فإذا ضربت الضبة وزرارة قيل قد طرأت ساءت، والمكن والسرء البيض كان في بطنها أو بعد أن تبيضه، وضبة سروب وكذلك الجرارة تسرأ سرأة حين تلقي بيضها وهي حين القتل. وتقول رزت الجرارة زندها الأرض هي ترز رزت وضربت في زندها الأرض ضربا، وذلك إذا أرادت أن تلقى بيضها أن تلقي فتلقى بيضها. المضافات من الحيوان. ويقولون ذئب الخمر الخمر وشيطان الحمامة وأرنب القلة وتيس الرب ودق السحر والسحر التلج تحسب حاله عنها، بقرة تحسب حاله عنها. ويقال هو خذ برقع إذا أراد أن يقصر بالصوت. ذكر الشعراء الضب في وصف الصيف، وما أكثر ما يذكرون الضب إذا ذكروا الصيف مثل قول الشاعر سار أبو مسلم عنها بسربته، والضب في الزهر والعصفور مجتمع، وكما قال أبو زبيد أي ساع سعى ليقطع شربي حين لاحت الصعب في الجوزاء، واستكن العصفور كرها مع الضب وأوفى في عوده الفرمان. وأرشد الأصمعي تجاوزه والعصفور في الجحر لازم مع الضب والشقدان والشقدان تسم صدورها. قال والشقدان والشقدان الحرامي قوله تسم أي ترتفع برؤوس العيدان، الواحد من الشقدان بكسر الشين وإسكان القاف شقد بتحريك القاف. أسطورة الضب والضفدع. وتقول الأعراب خاصم الضب والضفدع صمت أيهما أكبر، وكان للضفدع غنم وكان الضب مرسوحا، فلما غلبها الضب أخذ غنمها فخرج من كلب، فصبرت الضفدع يوما ويوما فنادت يا ضب وردا وردا، فقال الضب أصبح قلبي طاردا لا يشتهي أن يرد إلا عرانا عاردا وطليانا باردا. فلما كان اليوم الثاني نادت يا ضب وردا وردا وردا، قال فنزل في جبهة بادرة الإرداء وأتبعها الضب فأخذ ذنبها، فقال في تقدام ذلك المهرمة ألم أعرق لذوق البرد في أسحاب الأسلاح كأعناق سائل الهند قد شيبت لأوضاحي، سؤالي الوزقة تزداحي يرجى خلف أصباحي، كأن العزقة الجزية أو أصوات ألواحي، أرض أو أصوات ألواحي على أرض الغر تهديها بالإصباحي. فكان الضب في السبع بيداء من رواحي، تأمل كيف تجد اليوم من كرب وتفراح، فإني ساكت باهي وما أسعد سباحي، فلما دق أنت المزن أبدى خير إرواحي، وصح الماء من مستحلة بالماء فحاحي، رأى الضب من الضبع عوما غير نجاحي، وحط العصبة يطويها تجود غير نشاحي، فقال المشي المجراني يمشي خلف الصاحي. ثم قال بشأن المجمع والضبط القبيس بن سالمة، على أختها يوم غب الورود وعند الحكومة أجنابها، وقال عبيد بن أيوب ضرب وناقتي ذنوى ثلاثي كفرخ الضب لا يبغي ورودا، وقال أبو زياد قال الضب لصاحبه أهدم بيتك لا أبا لك، وزعم أنك لا أخا لك، وأنا أمشي الحيك حرانك. قال العرب أروى من الضب، وتقول العرب أروى من الضب، لأن الضب عجز لا يهتاز إلى شرب الماء، وإذا هرب السفر ببرد النسيم، وعند ذلك تسمى رطوبته فلا يبقى فيه شيء من الدم ولا مما يشبه الدم، وكذلك الحية فإذا صارت كذلك لم تقتل بسعاد ولا بزجاج ولا بمخالطة ريق، وليس إلا مخالطة عظم السم في ماء الحيوان. وأنشد لبيبة بحلش أعمى أصب قد عاش حتى ولا يمشي بدم، فكلما أقصر الجوع شم، وأما صاحب المنطقة فإنه قال باضطرار أنه لا يعيش حيوان إلا وفيه دم أو شيء من شاكل الدم. إخراج الضب من جحره، والضب تغرقه من جحره أمور منها السيل، وربما صب من جحره قرية من ماء فأغلقوه به. وأنشد أبو عبيدة يغرق الضب ويخفيه كما يغرق السيل يرى في الأفق، يخفيه مسلوحة الثياب، وتغرقه وقع الحوافر الخيل. ولذلك قال ابن القيم بن حجر خفى هن من انفاس فكانما خفى هن وصف للسحاب المركب، تقول خفيته اخفيه خفيا اذا اظهرته، واخفيته اخفاء اذا سترته. وقال ابن احمر فإن تدفن الداء لا نخفيه، وإن تبعث الحرب لا نخفيه، ولا بد أن يكون رفع الحواس هدم عليها أو يكون أبدعها فخرجا. وأهل الحجاز يسمون اللباش المختفي، لأنه يستخرج الكفن من القبر وينذره. وحكى عن بعض الأعراب أنه قال إن بني آدم قد جعلوني على حجيرة أعينها تريد أن تختفي دمي، أي تظهره وتستخرجه، كأنها إذا سمحته وأراقته فقد أظهرته. قول أبي عبيدة في تفضيل أبياتكم لإلقين. وأنشد أبو عبيدة ديبة عطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتزر، تخرج الضب إلى ما أشجر ذت، وتواريه إلى ما تعتكر، وترى الضب نظيفا ماهرا ثانيا مرصنه ما ينعكر. وكان أبو عبيدة يقدم هذه القصيدة في الغيث على قصيدة عبيد بن الأبرص أو أوس بن حجر، التي يقول فيها أحدهما داري تصف في الصوم فويق الأرض هيدب يكاد يدفعه من قام بالراحي، فمن بنجوته كمن بعفوته، والمستكن كمن يمشي بقرواحي. وأنا أتعجب من هذا الحكم، قولهم هذا أجل من الحرج، وإما يضيفونه إلى هذه الضباب الكلام ما رواه الأصمعي في تفسير المثل وهو قوله هذا أجل من الحصي أن تطبق على الابتداء إذا سمعت صوت الحصي فلا تخرجن. قال والحصي تحريك اليد عند جحر الضبط ليخرج ويرى أنه حية. قال فسمع الحصي صوت الحصي فقال للضبط يا أبتي هذا الحصي. قال يا بني هذا أجل من الحصي فألت لها مثلا. الضب والضفدع والسمكة. وقال الحميد يبلغ بين ضفدعة وضب ويعجب أن تبر بني أبينا. وقال في الضب والنون ولو أنهم جاءوا بشيء مقارب لشيء وبالشكل المقارب للشكل ولكنهم جاءوا بحتال نجد قوامس والمكتي في لأبا حسن. وقال الحميد ودخلتم ببابا مواصفات الحداد من شبه الحصول. وقال آخر حتى يؤلف بين الضبط والنور. استطراد اللغوي. قال ويقال أضمت أرض بني فلان إذا كثرت ربابها. وهذه أرض مضبت وأرض بني فلان مضبت مثل فئرة من الصقر وجلدة من الجرذان محوات ومحيات من الحيات وجاردة من الجراس مختلفة من السلفة ومسادة من البسود ومشعلة من القرآن ومسعلة من التعالي لأن الآلب يسمى التعالة ويسمى ذبالة ويقال أرض باذبة من الذبابة باذآبة من الرئابة. ويقال في الضبط وقعنا في مضاض منكرة وهي قطعة من الأرض تكثر طبابها. قال ويقال أرض مرعى كما يقال مضبة إذا كانت ذات يرامية وطبابة والثمود بيضها الذكر والواحد تمثلة. ويقال للمثل إذا خرج حسل إذا خرج حسل والجميع حسنة وأحسان وحصول وهو حسل ثم مطبق ثم غيداق ثم جحل واستحمل باع مع عصمتها وهو في ذات كله ضب. وبعض يكون غيداقا ثم يكون مطبخا ثم يكون جحلا وهو العظيم ثم هو مضارا ثم يكون ضبا وهذا خطأ وهو ضب قبل ذلك. وقال الراجل بني وقال الراجل ينفي الغياضيق عن الطريق خلص عنه بيته في ميقي في ميقي. لا يوصف بسوء الهداية من الحيوان. ويقال أضل في الطب والضلال من سوء الهداية يكون في الطب والورد والديك. الضب وشدة الحر وإذا غير الحر لون جلد الضب فذلك أشد ما يكون من الحر. فقال الشاعر وهاجرة ترجي عن الضب إذا قطعت حشاها من غريبية الصغر. أمثال في الضب في المثل خلي درج الضب وفي المثل تعلمني بضب أنا حرشته. وهذا أجل من الحصي وأضل من ضبي وأخف من ضبي وأروى من ضبي وأعف من ضبي وأحيا من ضبي وأطول هباء من ضبي. وكل ضب عند مرداته. ويقال أقصر من إبهام الضبي كما يقال أقصر من إبهام القطار. وقال الطفرية ويوم كإبهام من أمثال إبلاءات كثيرة في الضي. وقال العجاج ثم تلآت كثيرة في الضي كأنه قال حتى يكون ما لا يكون إذا الحسن لا يتزل بأسمانه أسمان أذنهم. وزعم بعضهم أما إصنان أمته به منطولة في فكيه وأنشد أنيابه منطولة في فكين وليس في هذا الشعر دليل على ما قال لأن الشاعر يشبع الصفة إذا مدح أو هذا وقد يجوز أن يكون ما قال حقا ما قيل في عبد الصمد بن علي أما عبد الصمد بن علي فإنه لم يصغر ودخل القبر بأسنان الصبر فطران لغوي وقد يقال للضبة والحية والورد وما أشبه ذلك صح يصح فحيحا صح يصح فحيحا والفحيح صوت الحية من جوفها والكشيش والقشيش صوت جلدها إذا حكت بعضها بعض وليس كما قال ليس يسمع صوت نكاك الجلد بالجلد إلا أتى فقط وقال رؤبة فحي فلا أفرح أنت فحي وأنت رحي ترحم رحي وقال ابن ويانا ترى الضب إن لم يرحم الضب غيره يكش له مستكبرا ويطاوله حديث أبي عمر الأنصاري ويكتب في باب حب الضب أو حب الضب بالتمر حديث أبي عمر الأنصاري رواه من كل وجه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل من أهل الطائف الحبلة أفضل أم النخلة قال بل الحبلة أتذنبها وأشمتها وأستظل في ظلها وأطرح غربتي منها قال عمر تأبى ذاك عليك الأنصار ودخل أبو عمر عبد الرحمن بن محمد النجاري فقال له عمر الحبلة أفضل أم النخلة قال الزبيب إن آكله أضرا وإن أتركه أغرا ليس تلتقط في رؤوس الرقم الراسخات في الوحي المطعمات في البحث صنفة الصائم وصحبة الكبير وصنفة الصغير وفرصة مريض ويفترس فيه الضباب من الصلعة يعني الصحراء دية الضب واليربون دية الضب واليربون قال ويقال في الضب حلام وفي الربوع جفرة والجفرة والجفرة التي قد انتفخ جلباها وشدلا والحلاب فوق الجدي وقد طرح أن يذبح للنسك والحلاب بالنون الجدي الصغير الذي لا يصلح للنسك وقال ابن أحمر تهدي إليه ذراع الجدي تكريمة إما نبيحا وإما كان حلانا والحلان والحلوان جميعا رشوة الكاهن وقد نهي عن ذبح المشركين وحلوان الكاهن وقال مهلهل كل قتيل في كليب الحلان حتى ينال القتل آل همام أقوال لبعض الأعراب وقال الأصمعي قال أعرابي يهزأ بصاحبه اشتري شاة قفعاء كأنها تضحك مستلقة خاطرتاها كأنها في محمل لها ضرع أرقص كأنه ضب قال فكيف العفل قال أو لهذه عفل قال وسأل مدني أعرابي قال أتأكلون الضب قال نعم قال فاليربوع قال نعم قال فالورق قال نعم قال أفتأكلون أم حبيب قال نعم قال فليأخذ أم حبيب العافية شعر في الضبط وقال في راس بن عبد الله الكلابي لما خشيت الجوع والإرمال ولم أجد بشولها ملالا أبصرت ضبا دحنا مقتالا أوفل فوق جحره وذالا فدب لي يختلني اختيالا حتى رأيت ذوني القدالا وبينة ذابت حين مالا فذهبت كفاي فصل طارا مني فلا نزع ولا إرسالا فحاجزا وبرأ الأوصانا مني ولم أرفع بذاك بالا لما رأت عيني كشي خلالا ما

صراريا نعطي ذاك سين مفوسا. وقال الأصمعي في ذكر المكل والسفن التي كانت تعشر في قصيدة التي ذكر فيها من أهل من أهلك الله عز ذكرك من الملوك وقسم من الجبابرة وأبان من الأمم الخالية، فقال أعلقت سبعا جبال الغنون وانتحت بعده على ذي جنون على ذي جنون وأصابت من بعدهم آل حرمان آل حرمان وعادت من بعده الصافرون. ملك الحضر والفرات إلى دجلة شرقا فطورة من عبده كل حمل يمر فوق بعير فله مكسه ومكس السفين. والأعراب يزعمون أن الله تعالى عز وجل لم يدع ملكا ظالما إلا أنزل به بلية وأنه وسخ منه ضبعا ودئبا. فلهذه القرابة تسافدا وتناجلا وإن اختلفا في سوى ذلك فمن ولدهما السبع والإصبار، وإنما اختلف لأن الأمة ربما كانت طبعا والأب ذئبا، وربما كانت الأم ذئبة والأب ديخا، والديخ ذكر الضباع. ذكر من أهلك الله من الأمم. وأما قوله بعث الذر والجراد والقفا بنجيع الرعاة في حي بكر، فإن الأعراب تزعم أن الله تعالى قد أهلك بالذر أمما، وقد قال أمية بن أبي الصخر أرسل الذر والجراد عليهم وسنين فأهلكتهم وبورا. ذكر الذر إنه يفعل الشر وإن الجراد كان ثمورا. وأما قوله وقف بنجيع الرعاة في حي بكر، إنه يريد بكر بن عبد مناف. لأن كنانة بنزولها مكة كانوا لا يزالون يصيبهم من الرعاف ما يصير شبيها بالموتان وبجارب الطاعون. وكان آخر من مات بالرعاف من بني قريش هشام بن المغيرة. وكان الرعاف من بنايا جرهم أيام جرهم، ولذلك قال شاعر في الجاهلية من إياد ونحن إياد عباد الإله ورث مناجيه في سلمه، ونحن ولاة الحجاب العتيق زمان الرعاف على جرهم. ولهذا المناجي الذي كان يناجي الله عز وجل في الجاهلية على سلم حديث سير العاري. فأما قوله خرقت فأرة بأنف ضئيل عالما محكم الأساس بالفخر، فقد قال الله عز وجل أرسلنا عليهم سير العالم، والعالم المسنات التي كانوا أحكموا عملها لتكون حجابا بين ضياعهم بين ضباعهم وبين السيل، ففجرته فأرة فكان ذلك أعجب وأظهر في العجوبة، كما أفار الله تعالى عز وجل ماء الطوفان من جوفة النور ليكون ذلك أثبت في العبرة وأعجب في الآية. ولذلك قال خالد بن صفوان اليماني الذي فخر عليه عند المهدي فهو ساكت، فقال المهدي وما لك لا تقول؟ قال وما أقول لقوم ليس فيهم إلا دابغ الهلم ونازج برض والتائس قرض وراكب عرض عرض غرقته فارة وملكته امرأة ولل عليه قتلا. وأما قوله فجرته وكان جيلان عنه عاجبا لو يروبه بعد ظهره، فإن جيلان فعلة الملوك وكانوا من أهل الجبل. وأنشد الأصمعي أرسل جيلان يلحسون له فسديما يلحسون له فسديما بالحديث فانصدع. وتبغي له جيلان من تحتها الصفا قصورا سعانا بالصفيح وسكلته. وانشد ابن القيس أتيح له جيلان عند جدابه وردد فيه الطرف حتى تحير. يقول فجرس فارس ولو أن جيلان أرادت ذلك لم فلا عليها، لأن الفارة إنما خرقته لما سخر الله عز ذكره لها. من ذلك العارف وأنشدوا من سبأ الحاضرين مأنبة يبنون من دون سيله العارفة. ومأنب اسم لقصر ذلك الملك، ثم صار اسما لذلك البلد. ويدل على ذلك قول أبي الطبحان القيلي: ألا ترى مأنبا ما كان أحصنه وما حواليه من صور وبنيان؟ ظل العبادي يسقى فوق قلته ولم يهب ريب دهر الحق هوان، حتى تناوله من بعد ما هجعوا يرقى إليه على أسباب الثاني. وقال الأعشى: ففي ذاك للمكتسي أسوة ومأرب قفا ومأرب قفا عليه العرب، رخام بنته له حمير إذا جاء ماؤهم لم ير. فأروى الفروس وأعنامها على ساعة ماؤهم إذا إذ قسم، فطار الخيول وفيالها بيهماء فيها صرام يصب. فكانوا بذلوا حكمة فمال بهم جانف منهدم، فطاروا صراعا وما يقدرون منه لشرب صبي فطن مسخ الضب وسهيل. وأما قوله مسخ الضب في الجدالة قدما وسهيل الماء عمدا بصغر، فإنهم يزعمون أن الضب وسهيلا كان ماكسين الشارين، فمسخ الله عز وجل أحدهما في الأرض والآخر في السماء والجدالة في الأرض. ولذلك يقال ضربه فجدله، أي ألزقه بالأرض أي بالجدالة. وكذلك قول عنترة: وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريفته كشدق الأعلى. وأنشد أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري: قد أركب الحالة بعد الحالة وأترك العاجز بالجدالة. أبو رغال. وأما قوله: والذي كان يبتلي برغال جعل الله قبره شر قبره. وكذا كل ذي سفير وخرج ومكوس وكل صاحب عصر فإنما غتر أبا رغال وهو الذي يرجم الناس قبره إذا أتوا مكة، وكان وجهه صالح النبي صلى الله عليه وسلم لما يزعمون على صدقات الأموال، فخالف أمره وأتى السير. وكان وجهه صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون على صدقات الأموال، فخالف أمره وأساء السيرة، فوتب عليه فقيه وهو قسي بن منبه، فقتله قتلا شنيعا. وإنما ذلك لسوء سيرته في أهل الحرم، فقال غيلان بن سلمة وذكر قسوة أبيه على أبي رغال: نحن قسي وقسى أبونا. وقال أمية بن أبي الصرف: نفوا عن أرضهم عدنانا طرا، وكانوا للقبائل قاهرين، وهم قتلوا الرئيس أبا رغال بنخلة إذ يسوق بها ضعينا. وقال عمرو بن دراك العبدي وذكر فجور أبي رغال وخبثه، فقال: وإني إن قطعت حبال قيس وحالفت المزول على جميلي لأعظم فجرة من أبي رغال وأجور في الحكومة من سدومي. وقال مسكين الدارمي:

لما اشتد خوفه وطال تردده وأبعد في الهرب. لقد خفت حتى لو تمر حمامة لقلت عدو أو طليعة معصري. فإن قيل أمن قلت هذه خديعة، وإن قيل خوف قلت حقا فشمري. وخفت خليلي فاصطفاء ورابني، وقيل فلان أو فلانة فاحذري. فلله در الغول أي رفيقتي لصاحب قفر خائف متقتر. أرمت بلحن بعد لحن وأوقدت حوالي نيران تلوح وتزهر. وأصبحت كالوحشي يتبع ما خلا ويترك مأبوث البلاد المدعثر. وقال في هذا الباب بكلمة له، وهذا أولها: أذقني طعم الأمر أوصل حقيقة علي، فإن قامت ففصل بناني. خلعت فؤادي فاستطير فأصبحت ترابي لي البيد القفار ترابيا. كأني وآجال الظباء بقفرة لنا نسب نرعاه أصبح داليا. رأينا ضئيل الشخص يظهر مرة ويخفى مرارا ضامر الجسم عاريا. فأجفلنا نفرا ثم قلنا ابن بلدتي قليل الأذى أمسى لكن مصافيا. ألا يا ظباء الوحش لا تشهرنني واخفينني إذ كنت فيكن خافيا. أكلت عروق الشر مع كن والتوى بحلقي نور القفر حتى ورانيا. وقد لقيت مني السباع بلية، قد لاقت الغيلان مني الضواهية. ومنهن قد لاقيت ذات فلم أكن جبانا إذا هول الجبان اعتراليا. أغبت المنايا بعضهن لأسهمي، وقد تدل لحمي وانتشقن ردائي. أبيت ضجيع الأسود الجوم في الهوى كثيرا وأثناء الحشاش وساديا. إذا هجن بي في جحرهن اكتنفنني، فليت سليمان بن عمر يرانيا. فما زلت مذ كنت ابن 20 حجة أخا الحرب مجنيا علي وجانيا. ومما ذكر فيه الغيلان قوله أقول: وقد ألممت بالإنس لمة، وقد ضبط الأطراف خرص الخلاخل. خرص الخلاخل هذا خليل الغول، والذئب هو الذي يهيم برباج الحجال الكواهل. رأت خلق الأدراف عسى شاحبا على الجذب بساطا كريم الشمائل. تعود من آبائه فزكاتهم وإطعامهم في كل غبراء شامل. إذا صاد صيدا لفه بضرامه مشيكا ولم ينظر لنصب المراجل. ونهسا كنهس الصقر ثم مراسه بكفيه رأس الشيخة المتمايل. فلم يصحب المنديل بين جماعة ولا فاردا مذ صاح بين القوابل. ومما قال في هذا المعنى: علام ترى ليلى تعذب بالمنى، أخا قفرات كان بالذئب يأنس. وطار خليل الغول بعد عداوة صفيا وربته القطار المثابس. وقال في هذا المعنى: فلولا رجال يا منيع رأيتهم لهم خلق عند الجوار حميد. لنا لكم مني نكال وغارة لها ذنب لم تدركوه بعيد. أقل بنو الإنسان حتى أغرتم على من يثير الجن وهي وجود. أخبار وطرف تتعلق بالجن. وقال ابن الأعرابي: وعدت أعرابية أعرابية أن يأتيها، فكبرت في عشرتي كانت بقربهم. فنظر الزوج فرأى شبحا في العشرة، فقال لامرأته: يا هنساه، إن إنسانا لا يطالعنا من العشرة. قالت: ما هي يا شيخ؟ ذاك جان العشرة. إليك عني وعن ولدي. قال الشيخ: وعني يرحمك الله. قالت: وعن أبيهم إن هو غطى رأسه ورقد. قال: ونام الشيخ وجاء الأعرابي. فسفع برجليها ثم أعطاها حتى رضيت. وروى محمد بن الحسن المجالي أو عن غيره وقال: كنا عند الشعبي جلوسا فمر حمال على ظهره ضن خل، فلما رأى الشعبي وضع الدن وقال للشعبي: ما كانت ممرأة إبليس؟ قال: ذاك نكاح ما نكاح ما شهدناه. وأبو الحسن عن أبي إسحاق المالكي قال: قال الحجاج ليحيى بن سعيد بن العاص: أخبرني عبد الله بن هلال صديق إبليس أنك تشبه إبليس. قال: وما ينكر أن يكون سيد الإنس يشبه سيد الجن. وروى الهيثم عن داود بن أبي هند قال: إلى الشعبي عن لحم الفيل فتلا قوله عز ذكره: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إلى آخر الآية. وسئل عن لحم الشيطان فقال: فمرضى منه بالكفاف. فقال له قائل: ما تقول في الزباب؟ قال: إن اشتهيته فقله. وأنشدوا قول أعرابي لامرأته: ألا تموتين، ألا تموتين إنا نبتغي بدلا، إن اللواتي يموتن الميامين. أم أنت لازلت في الدنيا معمرة كما يعمر إبليس الشياطين؟ وقال أبو الحسن وغيره: كان سعيد بن خالد بن عبد الله في أبيد تصيبه موتة نصف سنة ونصف سنة يصح، فيحبو ويعطي ويكسو ويحمل. فأراد أهله أن يعالجوه، فتكلمت امرأة على لسانه فقالت: أنا رقية بنت ملحان سيد الجن، والله أن لو علمت ما كان رجل أشرف منه لعالجته، والله لئن عالجتموه لأقتلنه. فتركوا علاجه. وتقول العرب: شيطان الحماقة، وغول القفرة، وجان العشرة. وأنشد: فانطلقت لي مثل كعلاءة العشر، أروح بالويل وتغدو بالغيار. وأنشد: يا أيها الضاغب بالغملول، إنك غول ولدتك غول. الغملول الخمر من الأرض اختبأ فيه هذا الرجل، وضغبط طغية الأرنب ليفزعه ويوهمه أنه عابر لذلك الخمر. باب من ادعى من الأعراب والشعراء أنهم يرون الغينات ويسمعون عزيف الجاد، وما يشبهون بالجن والشياطين وبأعضائهم وبأخلاقهم وأعمالهم. وأنشد: كأنه لما تدانى مقرامه وانقطعت أوذمه وكربه وجاءت الخيل جميعا تذبه، شيطان جن في هواه يرقبه، أذنب فانقض عليه كوكبه. وأنشد: إن العقيل لا تبقي له شبها، ولو صبرت فترقاه على العيس، بينا تراه عليه الخز متكئا إذ مر يهتج في خيش الكرابيس. وقد تكنفه غرامه زمنا أشباه جن عكوف حول إبليس، إذا مسابيس يوما حاربوا ملكا ترى العقيل منهم في تراديس. وهو الذي يقول: أصبحت مالك غير جلدك تلبس قطر السماء وأنت عاري مقلس. وقال الخطفي: يرفعن بالليل إذا ما أسلف أعماق جنان وهابا رجفا وعنقا بعد الرصيم خيطفا. وأنشد ابن الأعرابي: غناء كليبيا ترى الجن تبتغي، فضاه إذا ما آب للجن آيب. وقال الحارث بن حريزة: ربنا وابننا وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء، ورمي بمثله جالت الجن